الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وناصر المؤمنين، سبحانه وتعالى هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديث الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى أحد، وبينا موقف المنافقين عند انهزامهم ورجوعهم من الجيش لإضعاف همة المسلمين، وبينا ما كان من أمر عبد الله بن عمرو بن حرام لما رجع عليهم بالتأنيب والعتاب، ثم قال مقولته: أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عنكم. ورجع أهل النفاق إلى المدينة بعد تعلمهم وقولهم: لو نعلم قتالا لما رجعنا عنكم ولما أسلمناكم إلى عدوكم. قال ابن هشام وذكر غير زياد عن محمد بن إسحاق عن الزهري أن الأنصار يوم أحد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا فيهم. ذكر ابن هشام عن محمد بن إسحاق عن الزهري أن الأنصار يوم أحد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نستعين بحلفائنا من اليهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيه. وهذه الجزئية أخوة الكرام لا تصح سندا، وإنما سندها سند ضعيف. قال زياد: وحدثني محمد بن إسحاق قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سلك في حرة بني حارثة، فدب فرس بذنبه فأصاب كلاب سيف فاستله. جزئية معناها: عند مرور النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه مر بحرة بني حارثة، الحرة أرض ذات حجارة سوداء، وهذا المكان كان لبني حارثة، وبنو حارثة من الأنصار. أثناء المرور دب فرس بذنبه. الذنب اللي هو إيه؟ ذنب الفرس اللي هو إيه؟ ذيله. طيب، دب فرس بذنبه، كلمة دب فرس بذنبه معناها كان في ذبابة على ذيل الفرس. لما تبقى في ذبابة في على ذيل الفرس بتؤذي الفرس ولا لا؟ بتؤذي. لماذا؟ لأنها يعني بتؤلمه، يقوم من الألم حرك الذنب من قبيل أن تطير الذبابة. فلما حرك ذنبه تحريكه عند الألم خلاف تحريكه عند عدم الألم، لما يبقى الفرس ماشي في سيره ويحرك الذنب او الذيل وقت الراحه بيحركه باراده، والاراده هنا بتحكم في الحركه. لكن عندما يحركه عند الالم بيحركه ايه؟ يعني خلاص يعني رغما عنه. فعند الحركه اخذ ذيل الفرس فاحتك في جراب سيف، احتك في جراب السيف، فلما احتك في جراب السيف تعلق بمسمار في اعلى السيف، يعني عند ايه؟ يعني عند المقبض كده في مسمار اللي هو بيصد بين الغمد عن ايه؟ عن غير السيف. فلما تعلق بالمسمار ده اخرج السيف من غمده. بس اريدك ان تركز معايا بس كده، شوف الروايه. فدب فرس بذنبه فاصاب كلاب سيف، كلاب ده المسمار اللي فوق، فاستله، استله يعني ايه؟ اخرجه من غمده. قال ابن اسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: وكان يحب الفأل ولا يعتاف. ايه الفأل ديت؟ الفأل ده يعني البشارة الحسنة، الخبر الطيب. طيب والاعتياف من العيافة، مش من الهيافة، من العيافة. والعيافة ديت زجر الطير. طب زجر الطير ليه؟ تشاؤما وتطيرا. عايز يسافر العربي زمان قبل الاسلام، روح ماسك الطير كده مطيره، انطار يمين يسافر، طار شمال يظل في مكانه. ففي الروايه كان يحب الفأل ولا يعتاف، يعني ولا يتطير ولا يتشاء صلى الله عليه وسلم. فقال لصاحب السيف: شم سيفك. شم سيفك يعني ايه؟ ادخله في غمده. شمه يعني ادخله في غمده. شم سيفك فاني ارى السيوف اليوم ستسلوا. يعني اخذ فألا بان السيوف سيكون لها ايه؟ سيكون لها دواء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب. بيقول لهم انا عايز رجل يخرج للناس من قرب. يخرج من ايه؟ من قرب. من طريق لا يمر بنا عليهم. اذا واحد كده يبقى عنده مهاره بالطرق، طلعنا من مكان بحيث لا يرانا عدوهم، نفاجئهم كده. فقال ابو خيثمه اخو بني حارثه ابن الحارث: انا يا رسول الله. ابو خيثمه اسمه عبد الله، اسمه عبد الله ابن خيثمه ابن قيس، من بني حارثه من بني سالم من الخزرج. وابو خيثمه شهد بدرا وشهد غزوة أحد وما بعدها من المشاهد، وله قصة جميلة جدا يوم غزو تبوك، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك وكان في جو صائف، كان في شهر رجب وكان موافق صيفا شديدا. فخرج النبي عليه السلام وابو خيثمه بقي في المدينه، بقي في المدينه، وكانت عنده امراتان، كل امراه جلست في عريشها وجعلت له طعاما وماء باردا. طبعا اتصور كده قاعده في عريش، عارف عريش اللي هي ايه؟ خيمتي يا عم الشيخ، بس عامله كده مظله مع الرشاب جريب. وطبعا العربي زمان كان عنده فكر، يعرف كيف يصدر الهوى الى نسائه والى اهل بيته. عامله كده مظله ومنزلها في الجريد يمين وشمال وامام وخلف، يقوم عندي ما يتحرك شيء من الهواء كده يقوم ايه يهف، ولما يهف يحدث صوتا عجيبا، يقوم حتى لو الانسان به قمه الرهق ينام. انت في يوم من الايام ديلت في الغيط؟ اه ولا نعم؟ اصل اه دي معناها انك بتالم، عندك الم. قول ايه مع زي او نعم. طيب اللي جاي في الغيط كده ووافق الحال ونام بين العدل، ولما يقوم الهواء بيعمل ايه؟ الهواء مع العدل بيعمل صوت كده طيب كده، يقوم ينعس على طول. فطبعا اذا كل زوجه من زوجتين جالسه في العريش، اعدت له طعاما واعدت له ماء باردا، يعني معناها ايه؟ كل واحده بتغيظ في الثانيه. من فينا تقدر تأسر أبا خيثم؟ بتفننوا في تطيب الزاد لأبي خيثم. امرأتان كل واحدة فيهم بتحاول تجمل نفسها أكثر من لازم، من قبيل أن إيه؟ أن ينزل عندها ولا ينزل عند الإيه؟ الثاني. أبو خيثمة رضي الله عنه لما رأى الماء البارد ورأى الطعام الشهي ورأى طيب العريشين، فخلاص رايح يركن، فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة في هذا الجو الحار، قام قال أبو خيثمة امرأتان وعريشان وطعام أعد وهواء وظل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صيف صائف، والله ما هذا بالنصف، والله ما هذا بالنصف، يعني أنا ما أنصفت. ثم أعد ناضحة، عارف الناضحة اللي هو ايه؟ الجمل اللي بيشيل عليه المي. أعد ناضحة وارتحله، ثم ترك العريشين والمرأتين وذهب تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. بعد يومين كده من الجري لاحقه شيطان قريش زمان، مين فيكم يعرفه؟ قولوا جايزة. شيطان قريش مين يعرف اسمه؟ عمير بن وهب يا أخي رضي الله عنه وارضاه. عمير بن وهب كان يسمى في الجاهلية شيطان قريش. عمير لما أسلم وذهب المدينة كان كذلك قد تأخر عن اللحاق بن وسلام، فخرج فأدرك أبا خيثمة في الطريق قبيل تبوك، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد نزل تبوك. فأبو خيثمة بيكلم عمير، قال له يا عمير ما أحسن رفقتك، ولكن أريد منك يعني أمرا. قال وما هو؟ قال أريد، أنا أذنبت ذنبا وأريد أن أبوح به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أريدك أن تكون معي. قال لي يعني لو كنت معي ما اقدرش اتكلم، ولا اريد ان اطلعك على سر امري. فعمير بن وهب قال لك ذلك، ففارقه. فذهب ابو خيثمه للنبي عليه السلام وشكى له حاله، قال له انا ما تخلفتش لكن كان من امري كذا وقصير ايه القصه. فلما لقيت يعني التشريبه والجيس الهاديه قلت ما هذا بالنصف؟ قال فدعا لي بخير، فدعا له بخير. وفي رواية أنه لما قارب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كن أبا خيثمة، فقالوا يا صلى الله هو ذا أبو خيثمة، هو بالفعل أبو خيثمة. فقال له يا أبا خيثمة ما أخرك عنا؟ فقص له قصته. فلما قص له قصته قبل عذره ودعا له بخير. شوف ودعا له بخير، ده مين؟ ده أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب أبو خيثمة قال له أنا يا رسول الله أنا أدلك على مكان ما تظهرش فيه لعدوك، فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم. إيه الأموال دي؟ أيوه النخيل. والنخل ايش مال؟ النخيل مال. حتى سلك في مال لمربع ابن قيصي. طيب انا مش هكلمك عن مربع، انت بنفسك تفهم. حتى سلك في مال لمربع ابن قيصي وكان رجلا ضرير البصر، فلما سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين قام يحثي في وجوههم التراب. يبقى مربع ده كان مسلما خالص الإسلام ولا كان منافقا؟ أهو الفعل نفسه دل، ما ده العنوان، الفعل يدل على نفاقه، وبالفعل كان منافقا خالص النفاق. ولكن سبحان الملك الوهاب كانت ذريته مؤمنة خالصة الإيمان. كان له أولاد ثلاثة، كان عنده مرارة، وكان مؤمنا خالص الإيمان، وكان عنده عبد الرحمن، وكان له ولد سمس يقال له زيد. يبقى مرارة وزيد وعبد الرحمن والثلاثة ايه؟ مسلمين خلص، وكانوا من صحابة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب مربع ده كان منافقا، لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه أمسك حفنة من تراب وإيه وجعل يحثو في وجوه الصحابة والنبي عليه السلام، ثم قال كلمة سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت رسول الله، يعني أنت مين يعني، فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي. ثم أخذ حفنة من تراب في يده ثم قال والله لو أني أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها في وجهك. إيه أعطيتها أنت إيه يعني؟ فابتدره القوم، الصحابة مسكوه ليقتلوه، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لا تقتلوه، فهذا أعمى القلب أعمى البصر. فبدر إليه سعد بن زيد أخو بني عبد الأشهل، وسعد بن زيد الأشهل ده أنصاري أنصاري، والرسول صلى الله عليه وسلم في لما يعني قاتل بني قريظة وسبى منهم الذرية أرسل مع سعد بن زيد هذا سبايا من قريظة ليبيعهم بنجد، فباعهم واشترى بثمنهم خيلا وسلاحا. اشترى بثمنهم ايه؟ خيلا وسلاحا. ده سعد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. فبدأ إليه سعد بن زيد قبل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة عن قتله، فضربه بقوس في رأسه فشجه. قال له يعني يا أخي أنت مش محافظ حتى على كلامك، أنت منافق مش مشكلة، خليك في حالك، لكن لماذا سوء الكلام؟ فضربه في رأسه بقوس فشجه. ومضى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى نزل الشعب من أحد. ايه هو الشعب ده؟ الشعب يعني الشعب الشعب ذو طريق بن جلالين. حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل. العدوة اللي هو شاطئ الوادي، الوادي ده مسيل بين مرتفعين، يشبه النهارده بحر فلوس ده وادي، والترع والمصارف دي اوديه. فعدوة الوادي معناها الشاطئ، شاطئ الوادي والمكان المرتفع فيه. طيب فنزل الشعب من احد في عدوة الوادي الى الجبل، فجعل ظهره وعسكره الى احد، وقال لا يقاتلن احد منكم حتى نأمره بالقتال. لمحاضرة القائد، قائد الحرب ما فيش ضربة بتخرج ولا رمية ولا طعنة إلا بعد إذن القائد. لما خلى سلام وجعل ظهره إلى أحد وجعل العسكر في بطن أحد وأحد من ورائهم قال لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. وقد صرحت قريش الظهر والكراع. الظهر هو إيه؟ الظهر هو الفرس والكراع هي إيه؟ ها؟ الإبل والإبل دي هي الكوارع في الجانب. الفرس فيها كوارع؟ ما هو الكراع ديت ما تحمل اللي هي بتحمل الثقيل. يبقى صرحت الظعر والكراع الفرس والايه؟ والابل. صرحتها فين؟ في زروع كانت بالصمغه من قناة للمسلمين. يعني نزلتها في زروع كده لكن في الناحيه اللي فيها مين؟ اللي فيها المسلمين. فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال أترعى زروع بني قيلة ولما نضارب؟ انت بتنهانا ان احنا نضرب من غير اذنك. الله ده هم مسرحين الابل والخيل اللي هي ملكهم في اراضينا في اراضينا لازم من نضرب. عند ذلك تعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال. ايه التعبيه؟ اتجهز يعني. وهو في 700 رجل وامر على الرماة عبد الله بن جبير اخا بني عمرو بن عوف. عبد الله بن جبير يا جماعه، عبد الله بن جبير ابن النعمان، صحابي جليل شهد العقبة وشهد غزوة بدر وكان أمير الرماة يوم أحد واستشهد في أحد رضي الله عنه وأرضاه. استشهد في أحد وهو وكان أخا لخوات بن جبير من أبيه وأمه. عارفين خوات؟ ها؟ لا، خوات بن جبير غير سعيد بن جبير، ده خوات صحابي. شفت الشيخ مجدي حافظ ازاي؟ الشيخ مجدي النهارده عماني لابس التابيه العمانيه. الخوات اللي احنا بين العرب بتضرب به المثل في الشبق، قالوا فلان انكح من الخوات. مش عارفين البصريات؟ مش ذكرناها قبل كده؟ ذكرناها. فلان انكح من الخوات وفلان اشغل من ذات اللحيين. مش احنا قلنا القصه زمان؟ انتوا بتحبوها لان فيها كلام عشان كله ضحك. طيب، فعبد الله بن جبير امير الرماه عقبي وبدري واستشهد يوم احد رضي الله تعالى عنه وارضاه. تعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال وهو في 700 رجل وامر على الرماه عبد الله بن جبير اخا بني عمرو بن عوف وهو معلم يومئذ بثياب بيض. كان لابس ايه؟ ثياب بيضاء. والرماة 50 رجلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن جبير انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. بقى بأول الاستعداد، اتجهز هو الصحابة وعاهد بالرماة بالوقوف على التبة اللي هي معلوم مكانها الآن في أحد. تمام كده جنب الرماة تبة كده عالية شوية. وبعدين قال له اسمع، وظيفتك أنت ومن معك أن تحمي ظهورنا. غلبنا، اتغلبنا، ما تتحركش انت واللي معاك من مكانك ابدا مهما يكن، حتى لو كسحناهم من على الارض ولم يبق منهم احد مكانك إياك أن تغادر. يبقى ده إذن القائد للجند. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير أخي بني عبد الدار أول سفير في الإسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه. مصعب تعرفنا عليه من قبل. قال ابن هشام وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. كلمة أجاز يعني قبل، لما كان في عند الغزو كان كل واحد من المسلمين يأتي بولده، لما يكون كده يعني شاب وبلغ السن كده يأتي به ليجاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقوم يحظى بالشرف من ناحية. الناحية الثانية إذا عادوا بنصر يبقى شرف في النصر. الناحية الثالثة يقسم لهم الغنيمة. الناحية الرابعة إن استشهد يبقى لقي الله تعالى مع الرضا. فكان كل واحد كده يبص في العيلة كده يقول تعال انت يوال تعال انت يوال تعال انت يوال، يقوموا يعرضوهم على النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله ابني افتوه عنده كم سنة؟ يقول عنده 14. يقول له رجع لا رجعوا. يقول له لا رجعوا. طب هو افتوى يعني بيقدر يغلب فلان؟ ده شوف مبلع ازاي، شوف عنده اكتاف وعنده جوانس. يقول طيب مين فيهم يغلب الثاني؟ يطلع ده لده ان يغلب الثاني يجيزه معه في حربه، يجيزه معه فين؟ في حربه. وابن الخامس عشر يبقيه لا يرده. هنا قال ابن هشام واجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سمرة ابن جندب الفزاري، واجاز رافع ابن خديج اخا بني حارثه، وكان ابني 15 سنه، وكان قد رداهما يوم بدر. يبقى هذه الجزئية أفادتنا بالآتي، بأن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه وارضاه يوم أحد كان عنده كم سنة؟ 15. طيب 15 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كم سنة؟ كان عمره 22 أو 23، يعني من شباب الصحابة، من شباب الصحابة. طيب كذلك رافع بن خديج من شباب الصحابة. لما ردهما قيل له يا رسول الله إن رافعا رامي، فأجازه. فلما أجاز رافعا قيل له يا رسول الله إن سمرة يسرع رافعا، فأجازه. يبقى معناها إيه؟ لما أرجع رافع بن خديج ده مميز والله، ده رافع ده كويس، بنشل كويس، بنشل كويس ويصيب عليك بسرعة. فأجاز رافعا لماذا؟ لحسن رميه. وبعدين لما أجاز رافع جاي على فكرة التماس إيه ده، قالوا يا رسول الله ده سمرة بيوجع رافع، لما بيطلع لبعضهم في العمق بيوجعوا، يعني معناها أصلب من مين؟ وأجاز سمرة لماذا؟ لصلابته. شوف أجازه لصلابته. وعند ذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد لصغره، وعبد الله بن عمر لصغره، وزيد بن ثابت أحد بني مالك بن النجار لصغره، والبراء بن عازب لصغره، وعمرو بن حزم لصغره، وكذلك أسيد ابن ظهير لصغره. وأجازهم يوم الخندق وهم أبناء 15 سنة. يبقى عد معايا كده، أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وعمرو بن حزم وأسيد ابن إيه؟ ابن ظهير. هؤلاء جميعا الخمسة دول ستة، هؤلاء ستة أرجعهم يوم أحد وأجازهم يوم الخندق. أحد سيد كان والخندق سيد كان، يبقى معناها كان عمرهم كم سنة؟ كان عمرهم 13 سنة. أنت تتصور معايا كده أي همة هذه؟ 13 سنة يقول لك أنا أهو أنا عمري فداك، أنا فداك، مرني أنفذ. فين النهارده ده؟ ده النهارده بيطلبوه في الخدمة الإلزامية، بيتهرب ولا مش بيتهرب؟ معناه هو هيروح ينام في غرف مكيفة، هينام في غرف مكيفة وبيتهرب. أمال الصحابة كانوا إيه؟ ده كانوا عمالقة. يبقى افهم معايا الترتيب. طيب، قال ابن إسحاق: وتعبأت قريش وكانوا 3000 رجل. 700 لكم؟ 3000. 700 رجل 3000، وكانوا 3000 رجل ومعهم 200 فرس قد جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة ابن أبي جهل. عرف النبوة يعني إيه؟ بس أنا نصين، 100 في الميمنة و100 في الميسرة. عملوا طابورين، يعني طابورين، كل طابور عليه قائد، كل طابور من الفرسان عليه قائد. اليمين عليه خالد بن الوليد وكان داهية، واليسار عليه عكرمة وكان كذلك داهية في الحرب. ده معروف بطل مغوار وهذا بطل مغوار. افهم معايا الترتيب. خالد على الميمنة وعكرمة على الميسرة. ثم لما تعبأت قريش وتعبأ من قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقف النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ ديت نفسها امتحان. كلمة من يأخذ هذا السيف دي امتحان. من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال، كل واحد قال يسوع أنا أنا أنا أنا أنا، فأمسكه عنهم، أمسكه عنهم. طيب واحد يقول لي الله، لماذا أمسكه عنهم؟ لا، كان يعلم صلى الله عليه وسلم شدة بأس أصحابه، يعرف مين اللي يصبر ومين اللي ما يصبرش. طب تفرق إيه اللي يصبر وما يصبرش؟ أيوة، لما واحد ياخده وليس من مكنته حملة، يقوم لو قتل ضاع السيف، يقوم يبقى فيه انخزال، لهو عايز واحد يقدر يشيل السيف ده بالذات، واحد طويل الصبر شديد البأس. فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة سماك ابن خرشة أخو بني ساعدة، تعرفني عليه من قبل رضي الله عنه، فقال: وما حقه يا رسول الله؟ حق إيه؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. من ينحني؟ سيف. قل لي بدر، أي همة تستطيع أن تمضي هذا الحق؟ تيجي تلبي لغاية ما ينحني، يعني معناها ما تبطلش، معناها دون توقف. أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. فأعطاه إياه. وكان سماك بن خرشة أبو دجان رجلا شجاعا يختال عند الحرب. عارف يختال يعني إيه؟ يمشي يتعوج، ولا يمشي هذه المشية عند الحرب إلا بطل مخدام، يعني ايه اللي مفرط في نفسه قابلني، اللي ايه اللي يعني شايف نفسه كده يجي لي هنا. وهذه المشية لا يحبها الله ورسوله حالة السلم، في السلم مشية المختال ديت لا يحبها الله ورسوله. إنما آذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشيها في الحرب. ليه؟ لأن فيها إغاظة للعدو، لما يمشي في مخطر كده العدو يغاظ. فمشى يختال، وكان إذا أعلم نفسه بعصابة حمراء خلاص. يعني أبو دجانة كان في أصله شجاع، لكن تبقى مشكلة المشاكل بدأ لما يطلع العصابة من جيب. كان معاه كده يعني قطعة حمراء، إن عصبها على رأسه خلاص لا يوقفه أحد إطلاقا لو ألف. لما قال أخذه بحقه ومش يتمخطر خلاص، الصحابة اطمأنوا هيشتغل السيف. وبعدين لما طلع العصابة الحمراء وإيه وربطها على رأسه اطمأنوا أكثر. ما هو خلاص بقت الحكاية كده، أنا أهو يمكن لما أنا أكون من المقاتلين قد يعني لا يراني يعني الأكثرون من يعني جاي جنبي جاي جنبي، والمناظر في أثناء الحرب والهيجان بتوه. لكن لما أعلمني بنات راسي بحمار معناه معروف مكشوف، مكشوف ومعروف يراه كل الناس. فلما اعتصم بالعصابة الحمراء علم الناس أنه سيقاتل، فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العصابة فعصب بها رأسه، ثم جعل يتبختر بين الصفين. قال ابن إسحاق: فحدثني جعفر ابن عبد الله ابن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه عن رجل من الأنصار من بني سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دجنة يتبختر: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. وطبعا الجزئية هذه من الرواية جزئية غير صحيحة، سندها فيه في ضعف. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة أن أبا عامر عبد الله أن أبا عامر عبد عمرو بن صيف ابن مالك بن النعمان أحد بني ضبيعة، وقد كان خرج حين خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه 50 غلاما من الأوس، وبعض الناس كان يقول كانوا 15 رجلا، وكان يعد قريشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلا. فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مكة، فنادى: يا معشر الأوس أنا أبو عامر. قالوا: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسد. كلمة أنا عايز أعرفك جزئية كده، مرة أبو عامر وكان مباعدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مباعد معادي. ايه اللي بيبعدني عنك، الود ولا الجفا؟ الجفا. يبقى معناه مباعدا يعني كان عدوا، اللي هو ابو عامر الفاسق اللي هو عدوه سموه كانوا يسموه الراهب، تمام، اللي هو كان وراء بناء مسجد ضرار، وكان على ولاء لإيه الغساسنة، كان يعني كان كان قيصر مش أغراقل كان مشغله عين له في المدينة، جاسوس على بلاده، جاسوس على بلاده لحساب مين؟ لحساب هرقل. كان بيبعت له فلوس ويقول له اعمل اعمل اعمل مظاهرة كده وإيه وبلد المسائل، وهات لي أخبار محمد واللي معاه، خد فلوس وابني مسجد عندك، اصرف وجوه الناس عن مسجد محمد. انت ما هتفيد ده ابو عامر ايه الفاسق يعني احنا بقى. قالوا: فلا انعم الله بك عينا. لما كده دعوا له ام دعوا عليه؟ دعوا عليه. فلا انعم الله بك عينا يا فاسق. وكان ابو عامر يسمى في الجاهليه الراهب. انت تتصور ان الله ابنه كان من أخلص الصحابة اللي هو غسيل ملائكة. أما ليه يا عم الشيخ؟ شوف لله في خلقه شهور يخرج الحي من الميت. حنظلة حنظلة غسيل ملائكة ابن أبو عامر ده. شوف أبوه إيه وهو إيه. وكذلك مربع ابن قيس ده اللي عافر الناس في وادي التراب. شوف أولاده إيه. ما هو أبي الله في خلقه شؤون. وعبد الله بن أبي بن سلول. شوف ابن مين؟ ابن عبد الله بن عبد الله. يأخذ الحي من الميت. وأبو جهل وعكرمة والوليد بن المغيرة وهكذا. افهم ترتيب. وكان أبو عامر يسمى في الجاهلية الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. فلما سمع ردهم عليه قال لقد أصاب قومي بعدي شر. يعني هو كان بعط كده وحر. عارف العط؟ عارف العط يعني ايه؟ دي لغة عامية عندنا. فلان ده بيعط يعني بعيد عمال يحر بلف بلف كده على الفاضي من غير شغل. هو ساب المدينة وراح مكة صاحب قريش. نعم على فكرة أنا لي ركن لو في حاجة أنا مستعد. فإذا كده معاه 15 لركنك يعني. فلما الأنصار ردوا عليه رد يعني لاذع شديد، يا فاسق ده من بس أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتلهم قتالا شديدا ثم راضخهم بالحجارة. هو اللي منهم بالحجارة ده شجاع ولا جبان؟ جبان. الشجاع انك تجابرني بوجهك، لكن اللي بيرمي الحاجة وجهي ده فرار. يا ابو عامر ده الفاسق ده قاتل بالسيف، فلما مش قدر على قتال السيف رمى سلاحه ومسك طوب. الشجاعة في أن يظل السيف في عهدتك في قبضتك تجابلني وجه لوجه. لكن ما دام هترمي سلاحك وتمسك الطوب يبقى معناها ايه؟ ده دليل الايه؟ الرعب والخوف. ومن ثم راضخهم بالحجارة. قال ابن إسحاق وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم بذلك على القتال، يا بني عبد الدار إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم. اسمع لغة الفرج بين القائدين، الفرج بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو سفيان. أبو سفيان قائد جيش الكفار، قائد العام، هو اللي بيحرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قائد عام مثل المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم استحفز همم المسلمين بلغة أنيقة بلغة طيبة. شوف أبو سفيان أدي أول خراب بيقول إيه لبني عبد الدار؟ قال لهم يعني أنتوا كنتوا شايلين لغة يوم بدر، وما أصابنا ما أصابنا إلا بسببكم. ولا بحفزوا ولا بهزموا، بيهزئوا. ده استهزاء وتوبيخ. طب ده مجاله؟ ده مجاله. فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قدم راياتهم إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. الجزئية الثانية، الأولى يعني تهزيء وسخرية وتبكيت، والثانية لا مش دمار، ده الثانية حفزهم بس بلغة تانية بلغة العصبية. إن ما كنتوش رجالة سيبوها لينا. يبقى بيستجدي رجولتهم بقى. الأولانية وضخهم، والثانية بيقولهم ها مش رجالة سيبوا المكان. هنا سيدافع لعصبيته وقبليته ونخوته. فهموا به، عايزين يضربوه، وتواعدوا. أبو سفيان عندما تعبأت قريش وأعد الجيش وقف يحفز بطريقته، وبخ بني عبد الدار لما أصابهم يوم بدر وكانوا سببا لأن اللواء دائما القتال كله يكون تحت اللواء. فوبخهم ثم أراد أن يحفزهم بطريقته، قالوا يعني لما كنتوش رجالة اتركوا الراي، فهموا به، هموا به يعني هيهجموا عليه، هنعرفك احنا مين، نحن الرجال من غيرنا، وتوعدوا بكرة بكرة تشوف اللي هيحصل منا ايه. وقالوا نحن نسلم اليك لواءنا، ستعلم غدا اذا التقينا كيف نصنع. سفيان ده من دهاء سفيان، ده من دهائه ومكره. فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض، اقتربت الصفوف للالتحام، كان هناك سلاح معنوي تاني عند قريش، سلاح الاغراء. الاغراء، لكن الاغراء النسائي، هيجيبني كده مز ويقول كده ويقول عارف ايه بسامر ازاي، مش هتجرب منها الا لما تعمل اللي احنا عايزينه. قامت هند بنت عتبه في النسوه اللاتي معها، ذكرناهن في الاسبوع الماضي، واخذنا الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضنهم. فقالت هند فيما تقول، ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأديار، ضربا بكل بتار. ويها ديت يعني كلمة اسم فعل يوضح به ايه الزيادة في كل شيء، بتحفزهم يعني. ثم جعلت تقول إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. جربت من ايه من محمد واصحابه وابليتم بلاء يقر اعيننا، خلاص هنروح يبقى في احضان ويبقى في قبل ويبقى في معانق، خبت وانغلبت يبقى كل واحد عارف حاله. ان تقبلوا نعانق ونفش النمارق، او تدبروا نفارق فراق غير وامق، يعني فراق من غير حب. طيب ده كان سلاح ابي سفيان وزوجته يوم احد. نتوقف عند هذا الحد على امل ان نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم.